الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا كالمعتاد. سنبدأ الآن في مجموعة قراءة الحصة ومجموعة الفتاوى، ثم جامع العلوم والحكم، وبعد القراءة سنشرع بما وعدتكم به من قبل في طرح الردود المبدئية على ظاهرة قصد السلف وهز مسلمات العقيدة الذي حصل من بعض المغرورين النابكة الحديثة، وسيكون هذا على حلقات إن شاء الله. نبدأ بالحلقة الأولى اليوم ونستمر في طرح هذه الحلقات إلى أن تنتهي إن شاء الله، وتكون ضمن الدرس في آخره. وأحاول نختصر لئلا نضيق على الدرس الأصلي إن شاء الله. في المجلد الثاني قلنا أن سنبدأ اليوم من صفحة 452، لأن ما بعد الدرس السابق إلى موقف اليوم موضوعات من المسائل التي فيها متاهات وسراديب كلامية ومحارات لا حاجة لنا بها، والشيخ رحمه الله إنما كتبها للرد على أولئك الأقوام أو المتأثرين بهم، ولسنا بحاجة إليها. لذلك ننتقل الآن إلى المقطع التالي، صفحة 452. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: بسم الله الرحمن الرحيم. من أحمد بن تيمية إلى الشيخ العارف القدوة السالك الناسك أبي الفتح نصر، فتح الله على باطنه وظاهره ما فتح به على قلوب أوليائه، ونصره على شياطين الإنس والجن في جهره وإخفائه، ونهج به الطريقة المحمدية الموافقة لشرعته، وكشف به الحقيقة الدينية المميزة بين خلقه وطاعته وإرادته ومحبته، حتى يظهر للناس الفرق بين الكلمات الكونية والكلمات الدينية، وبين المؤمنين الصادقين الصالحين ومن تشبه بهم من المنافقين، كما فرق الله بينهما في كتابه وسنته. أما بعد، فإن الله تعالى قد أنعم على الشيخ وأنعم به نعمة باطنة وظاهرة في الدين والدنيا، وجعل له عند خاصة المسلمين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا منزلة علية ومودة إلهية لما منحه الله تعالى به من حسن المعرفة والقصد، فإن العلم والإرادة أصل لطريق الهدى والعبادة. نعم، في هذه المقدمة نستطيع أن نستجلي منهج الشيخ في التعامل مع الآخرين، وهو منهج شرعي أصيل سلكه كثير من الأئمة والعلماء الذين يكاتبون غيرهم من العلماء، سواء كانوا من الموافقين أو من المخالفين، ما لم يكن من أصحاب البدع المغلظة الكبرى، أي من المنحرفين الضالين. فإن الشيخ إذا كتب للعلماء الذين لهم قدرهم واعتبارهم، وإن كانوا ممن لهم زلات أو بدع أو مآخذ، يكتب عليهم بأسلوب المقدر لهم والمنوه عن فضائلهم، المؤدب مع العلماء، يثني عليهم بما فيهم من خير، ويتغاضى في تحيته وسلامه عليهم وفي كتابته لهم، يتغاضى عما هم عليه من أخطاء وزلات، لأنه لا يقصد في مثل هذه الرسالة التشهير أو معالجة الأخطاء بالأسلوب الذي يسلكه كثير من الناس، إنما أراد الشيخ في منهجه هذا في كتاباته حتى لأحيانا للكفار الذين لهم رئاسة أو زعامة، ملوك الدول والرؤساء والوزراء وغيرهم، يكتب لهم الشيخ كتابة يكون فيها إشارة إلى قدرهم أيا كان، إن كانوا علماء فيذكر فضلهم وعلمهم وإلى آخره، وإن كانوا وزراء يذكر جهودهم ومحاسنهم، وإن كانوا ملوك الكفار أيضا قد يعني يتلطف معهم بالخطاب لدعوتهم ونصحهم، فيؤثر خطاب النصيحة في الخطابات الخاصة. ولا أعرف من كتابات الشيخ رحمه الله للآخرين وإن كانوا من المخالفين إلا أنه يسلك هذا الأسلوب، أسلوب الملاينة المناصحة، الاعتراف بما عند المقابل من الفضل والعلم والقدر، استنهاضها أو إثارة هذا الأمر والجانب فيه لجره إلى الخير وتهيئة نفسه لقبول النصيحة. نعم. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأكمل محبة في أكمل معرفة، فأخرج بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أصل الأعمال المحبة التي فيها إشراك وإجمال، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ولهذا كانت المحبة الإيمانية هي الموجبة للذوق الإيماني والوجب الديني، كما في الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فجعل صلى الله عليه وسلم وجود حلاوة الإيمان معلقا بمحبة الله ورسوله الفاضلة وبالمحبة فيه في الله وبكراهة ضد الإيمان. نجد أن الشيخ هنا يشير إلى يعني أو نريد أن يجر العلماء المهتدين ممن يستعملون المصطلحات الصوفية إلى المعاني الشرعية، فكلمة الوجد والذوق هنا التي استعملها في أول هذا المقطع كلمات أو مصطلحات صوفية، الأصل أن نتجنبها ولسنا بحاجة إليها، ولم ترد في كتاب السنة، والاشتباه فيها أكثر من تحريرها إلى جانب الحق، فهي مشتبهة، والغالب أنما تستعمل على وجه الباطل. لكن مع ذلك فإن أسلوب الشيخ كما تعرفون في هذا المقام وغيره أسلوبه أنه يحاول أن يجر الذين ابتلوا باستعمال هذه المصطلحات من العلماء والعباد، يجرهم إلى المعاني الشرعية التي ممكن تحتملها ألفاظ هذه المصطلحات، مع أنه ينفي المعاني البدعية ويعرف وينوه دائما عن فسادها وعن ابتداعها أنها بدعة، لكن في مثل هذا الخطاب لهذا الرجل أراد الشيخ أن يجره إلى المعاني الشرعية، فهو يشير في قوله: المحبة الإيمانية الموجبة للذوق الإيماني والوجد الديني، استعمل هذه المصطلحات ليشير إلى أن الوجد مقيد وأن الذوق مقيد بالمعاني الشرعية التي يجب أن ترد إلى الكتاب والسنة وإلى معاني الإيمان وثمراته. نعم. وفي صحيح مسلم عن العباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فجعل ذوق طعم الإيمان معلقا بالرضا بهذه الأصول، كما جعل الوجد معلقا بالمحبة، يفرق صلى الله عليه وسلم بين الذوق والوجد الذي هو أصل الأعمال الظاهرة وثمرة الأعمال الباطنة، وبين ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وبين غيره، كما قال سهل بن عبد الله السستري: كل وجب لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل، إذا كان كل من أحب شيئا فله ذوق بحسب محبته. ولهذا طالب الله تعالى مدعي محبته بقوله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري: ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فطالبهم بهذه الآية، فجعل محبة العبد لله موجبة لمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الرب عبده. وقد ذكر نعت المحبين في قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فنعت المحبين المحبوبين بوصف الكمال الذي نعت الله به رسوله الجامع بين معنى الجلال والجمال المفرق في الملتين قبلنا، وهو الشدة. نعم المفرق لا مين المفرق المفرق لأنه سيأتي معناها على المفرق. نعم المفرق في الملتين قبلنا، وهو الشدة والعزة على أعداء الله والذلة والرحمة لأولياء الله ورسوله. نعم هو الشيخ أراد أن يبين هنا أن الملتين السابقتين ملة موسى عليه السلام وملة عيسى عليه السلام كل واحدة منهما تميزت بميزة، وأن الكمال الذي وصف الله به هذه الأمة وميزها به مفرق بين الملتين. فملة موسى عليه السلام تميزت بالشدة والعزة والقوة لأنها كانت رسالة إلى أهل الكبرياء والتعالي الفراعنة، ثم إلى بني إسرائيل الذين احتاجوا إلى هذا الموقف إذا الباطل. والرحمة في ملة عيسى عليه السلام، ولذلك عيسى لم يعني يبعث إلى سلطان كما بعث موسى إلى سلطان، فميز الله ملة عيسى بالشدة والعزة على أعداء ملة موسى بالشدة والعزة على أعداء الله، وميزت رسالة عيسى عليهما السلام بالرحمة والرفق، وجمع الله هاتين الخصلتين في هذه الأمة. الله عز وجل جعل في هذه الأمة القوة والعزة على الكافرين والرحمة والذلة للمؤمنين. نعم. ولهذا يوجد كثير ممن له وجد وحب مجمل مطلق، كما قال فيه كبير من كبرائهم. يقصد أن الحب المجمل المطلق يعني الذي لا يصرف إلى معين، هذا حب لا أجر فيه ولا يدل على الإيمان، إنما الحب الذي يدل على الإيمان هو المحب المقيد بحب الله وحب ما يحبه الله. أما الحب المطلق الذي سيأتي نموذج منه في هذه الأبيات التالية، هذا الحب المطلق هذا حب المثاليس، حب المفاريس الفلاسفة والأدباء والفنانين الغوغائية الرائعة التي ليس لها هدف، فهؤلاء يحبهم حب رائع تائه. والشيخ يقول انه لا يؤجر الانسان على المحبة، ولا يكون الحب حب شرعي الا اذا قيد بحب الله وحب ما يحبه الله. ولذلك الشيخ سياتي في هذه الابيات التالية بنموذج من الحب التائه. نعم. كما قال في كبير من كبرائهم: مشرد عن الوطن مبعد عن السكن، يبكي الطلول والدمن، يهوي ولا يدري لمن. يهوى ولا يدري لمن. يهوى ولا يدري لمن. نعم. هذا المحبة الضائعة، محبة المفاليس، ولكن يجوز المسلم أن يسلك ذلك. لكن العجيب أن هذه المحبة التي يصرح بها علية القوم، كبراء القوم من الصوفية، أحيانا يقيدونها بأيضا تقييد هو إلى الإطلاق أكثر، يعني تقييد بالكون أو بالخلق مطلقا، أو بما يتعلق بالربوبية مطلقا، وهذا هو نوع من يعني الحب المفلوت المطلق. ما لم تقيد المحبة بمحبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال والأحوال القلبية والظاهرة وكذلك الأشخاص والأشياء، ما لم تقيد المحبة بهذا القيد فإنها تكون محبة ضائعة لا أجر فيها ولا يتعبد الإنسان بمثل هذه المحبة. نعم. فالشيخ أحسن الله إليه قد جعل الله فيه من النور والمعرفة الذي هو أصل المحبة والإرادة ما تتميز به المحبة الإيمانية المحمدية المفصلة عن المجملة المشتركة. وكما يقع هذا الإجمال في المحبة يقع أيضا في التوحيد. قال الله تعالى في أم الكتاب التي هي مفروضة على العبد وواجبة في كل صلاة: أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين. وقد ثبت في الحديث الصحيح. يشير الشيخ إلى معنى عظيم حقيقة يبدو أنه استصحبه من خلال كلام السابق، وهو أنه فرق بين العبادة الشرعية التوحيدية التي يرضاها الله عز وجل وبين العبادة البدعية. العبادة الشرعية هي التي توجه بها العابد لمعبوده وهو الله عز وجل ويصرح بذلك، ما يتعبد بها بألفاظ مبهمة كما يعلن ذاك المحب حبا مبهما، بل يتعبد الله عز وجل بأمور واضحة في أقواله وأفعاله التي يميزها مثل قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. يوجه خطاب الله عز وجل في أن لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله. أما أهل التعبدات البدعية فهم يوجهون العبادة أحيانا إلى المطلق من غير تقييد، أو يقيدونها لكن يقيدونها بالكون أو بالموجودات أو بالخلق أو نحو ذلك، ما يقيدونها بالله عز وجل. ومن هنا نشأ الشرك، من هنا نشأ الشرك، يعبدون الله ويعبدون غيره، وقد يتجهون في قلوبهم إلى الله وإلى غيره في وقت واحد، فلا يجوز ذلك لأنه شرك في العبادة كالشرك في المحبة السابق. ويتمثل هذا بطرائق كما قلت غلاة المتصوفة. غلاة المتصوفة عندما يتعبدون غاية العبادة عندهم هي توجيه القلب إلى غير مراد، أو إلى مراد مطلق، أو إلى مرادات متعددة لا يحصرون الإرادة لله عز وجل. ومن هنا عبروا عن ذلك بأورادهم. من أورادهم أنهم أحيانا يبدأون بلا إله إلا الله، ثم يقولون الله الله، ثم يقولون هو هو. طيب هو هذا عبارة مطلقة، من هو هو؟ ألا يحتمل أن يعبث الشيطان بعقولهم ويكون هو مراد غير مراد الله؟ يعني هم حينما يقولون هو وهذه من عبادات التي لا يزالون عليها إلى اليوم وقعوا في نفس المحظور اللي نبه عليه الشيخ، فإنهم وما وجهوا العبادة إلى معين، أطلقوا العبادة، ما وجهوا الذكر إلى معين، لأنه ينطبق على كل مخلوق. وبعض الناس يظن هذا نوع من الاختصاص، لا، هذا مدخل للزنادقة عليهم لئلا يعبدوا الله، هذا مدخل نتيجة للقول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، لأنه يعني كل موجود، فهم يعبدون كل موجود، لأن كل الكون يطلق عليه الكون، فليست خاصة بالله عز وجل. فهذا مثال لما أشار إليه الشيخ من ضرورة يعني ترك الإجمال، كما تركنا الإجمال في المحبة لابد أن نترك الإجمال أيضا في العبادة، بمعنى أن نخصص العبادة، نعين، نوجه العبادة إلى الله عز وجل وحده بصريح العبارة وبتوجه القلوب وبالأعمال. نعم. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي أو قال فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ولهذا روي أن الله أنزل 100 كتاب وأربعة كتب جمع معانيها في القرآن، ومعاني القرآن في المفصل، ومعاني المفصل في أم الكتاب، ومعاني أم الكتاب في هاتين الكلمتين إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا المعنى قد سناه الله في مثل قوله فاعبده وتوكل عليه، وفي مثل قوله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله عليه توكلت وإليه متاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نسكه: اللهم هذا منك ولك. فهو سبحانه مستحق التوحيد الذي هو دعاء وإخلاص الدين له، دعاء العبادة بالمحبة والإنابة والطاعة والإجلال والإكرام والخشية والرجاء ونحو ذلك من معاني تألهه وعبادته. ودعاء المسألة والاستعانة بالتوكل عليه والالتجاء إليه والسؤال له ونحو ذلك مما يفعل سبحانه بمقتضى ربوبيته، وهو سبحانه الأول والآخر والباطن والظاهر. ولهذا جاءت الشريعة الكاملة في العبادة باسم الله وفي السؤال باسم الرب، فيقول المصلي والذاكر: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وكلمات الأذان: الله أكبر الله أكبر إلى آخرها ونحو ذلك. يشير الشيخ هنا إلى معنى مهم، وهو أن العبادة هي توجه العباد بقلوبهم وأعمالهم إلى الله عز وجل، وهي التأليه، وهذه تشمل كل معاني العبادة، ويجمعها أن العبد يتوجه إلى ربه عز وجل بالتعظيم بالمحبة والتعظيم والرجاء والخوف والتوكل وسائر الأعمال القلبية. فهو حينما يعبد الله عز وجل يعبده مؤلها، ولذلك صار اسم الله يعني انجذاب العبد إلى ربه، توجه العبد إلى ربه بجميع أنواع التوجه. من أعظم معاني الاسم، الاسم اسم الجلالة الله، هي انجذاب العباد إلى ربهم بقلوبهم وأعمالهم وأحوالهم. وهذه عبادة غالبا تكون عبادة محضة. والنوع الثاني هو السؤال، هو استجلاب المنفعة للعبد من ربه، يستجلب المنفعة ويستدفع الضر إلى الله عز وجل، فيكون هذا متوجها إلى معنى الربوبية، الربوبية التي أفعال الله عز وجل. فالإنسان إذا عبد الله فباب العبادة هو الألوهية، وإذا سأل الله فباب السؤال هو الربوبية. وإلى ذلك إذا كان الذكر محض فينبغي أن يكون غالبا بوصف الله عز وجل بالإلهية، وإذا كان الذكر دعاء واستجلاب فينبغي أن يركز العبد على أوصاف الربوبية، على أوصاف الربوبية لله عز وجل. وأول ذلك كونه الرب، فيقول يا ربي يا ربي لاستجلاب المنفعة أو دفع المضر. لكن في الذكر وتعظيم الله عز وجل الأولى أن يكثر من استعمال اسم الجلالة الله. نعم. وفي السؤال ربنا ظلمنا أنفسنا، رب اغفر لي ولوالدي، رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ونحو ذلك. وكثير من المتوجهين السالكين يشهد في سلوكه الربوبية والقيومية الكاملة الشاملة لكل مخلوق من الأعيان والصفات، وهذه الأمور قائمة بكلمات الله الكونية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بها فيقول: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فيغيب ويفنى بهذا التوحيد الرباني عما هو مأمور به أيضا ومطلوب منه. نعم. الشيخ كان هنا يعني يريد أن يبين للمرسل إليه المعاني الباطلة بأسلوب مؤدب غير مباشر في النقل، فاستعمل مصطلحات الصوفية لجرهم إلى الحق، لجرهم إلى المعاني الحق. يقول فيغيب ويفنى، هذه الكلمات ليست من الكلمات الشرعية، الغياب والفناء وله فاضلة عند المسلمين، ولا ينبغي أن يستعملها المسلم الذي سلم من هذه الاتجاهات، لكن الشيخ استعملها لجرهم إلى المعنى الصحيح. فيقول يغيب ويفنى بهذا التوحيد، يعني توحيد الربوبية، يعني يلهو وينشغل بتوحيد الربوبية عما هو مأمور به ومطلوب منه، وهو توحيد الإلهية. فهو يشير إلى خطأهم في أنهم يركزون على جانب الربوبية ويغفلون أو يضعف عندهم جانب الألوهية، ولذلك يكثرون من التعبد والتأمل والتحنث، ويقل عندهم دعاء السؤال من الله عز وجل، ويقل عندهم أيضا الاهتمام بجانب العبادة المحضة من الصلوات والصيام والصدقات وبذل الخير والمعروف والنهي عن المنكر والجهاد الذي هو من مقتضيات العبادة. فيركز هذا القوم على جانب الفناء في الربوبية، فيغيب ويفنى، يعني يلهو وينشغل بهذا التوحيد ويقضي وقته وجهده في ذلك، ويغفل عما هو مطلوب منه من التزام شرع الله عز وجل وعبادته على ما شرعه الله ورسوله. نعم. فيغيب ويفنى بهذا التوحيد الرباني عما هو مأمور به أيضا ومطلوب منه، وهو محبوب الحق ومرضيه من التوحيد الإلهي الذي هو عبادته وحده لا شريك له، وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر بما أمر به والنهي عما نهى عنه، والحب فيه والبغض فيه. ومن أعرض عن هذا التوحيد وأخذ بالأول فهو يشبه القدرية المشركية الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ومن أخذ بالثاني دون الأول فهو من القدرية المجوسية الذين يزعمون أن الله لم يخلق أفعال العباد ولا شاء جميع الكائنات كما تقول المعتزلة والرافضة، ويقع في كلام كثير من المتكلمة والمتفقهة. نعم، يقصد بالأول يعني اعتبار جانب الربوبية كما تفعل المتصوفة وإغفال جانب الإلهية، ويقصد بالثاني العكس، اعتبار جانب التشريع والشرع والأمر وإغفال جانب الربوبية اللي هو القدر. إذن فالصوفية يعنون بجانب القدر ويهملون الشرع، والآخرون المعتزلة ومن سلك السلمين لهم يعنون بجانب الشرع والأمر والنهي ويغفلون جانب القدر أو يختل منهجهم في جانب القدر، والحق وسط بين ذلك وذلك. فإن الحق هو اعتبار الأمرين، المسلم لا بد أن يعبد الله عز وجل مؤمنا بقدره وملتزما لأمره، يجمع بين الأمر والقدر، يجمع بينهما كما ورد في الشرع على قواعد الشرع، ليس مجرد جمع يعني إقراري دون التزام. الأصول والقواعد التي يكون فيها التزام الشرع مع التسليم بالقدر. نعم. والأول ذهب إليه طوائف من الإباحية المنحلين عن الأوامر والنواهي، وإنما يستعملون ذلك عند أهوائهم، وإلا فهو لا يستمر. وهو كثير في المتألهة الخارجين عن الشريعة خفوا. هذا يبدو لي أنه عبارة داخلة على النص، هذه كلها تحدث. خفوا العدو، هذه يبدو أنها مندرجة خطأ، لأنه يستقيم الكلام بدونها وهي كلمة لا معنى، تحدث تشطر. نعم، خارجين عن الشريعة وغيرها. وهو كثير في المتألهة الخارجين عن الشريعة وغيرهم، فإن لهم زهادات وعبادات فيها ما هو غير مأمور به، فيفيدهم أحوالا فيها ما هو فاسد، يشبهون من بعض الوجوه الرهبان وعباد البدود. وعباد البدود، أي البدود اللي هي أوثان، البدود الأوثان من أسمائها عند الهنود والديانات الشرقية يسمونها البدود. نعم. ولهذا قال الشيخ عبد القادر قدس الله روحه: كثير من الرجال إذا دخلوا إلى القضاء والقدر أنسكوا، وأنا انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والولي من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا له. علشان كلام الشيخ عبد القادر كلام مجمل لسنا بحاجة إليه، لكن نظرا لتعلق الصوفية بالشيخ عبد القادر وهذه الكلمة لها محامل صحيحة وباطلة، الشيخ أراد أن يجرهم إلى الحق من خلال المحمل الحق على هذه الكلمة، لأن الكلمة تعني عند التأمل تعني الجمع بين الشرع والقدر وعدم ادعاء التعارض بينهما، لأن الصوفية يدعون التعارض وأنه لا يمكن أن الإنسان يخضع للقدر ثم يلتزم الشرع، فإن خضع للقدر لابد أن ينسى نفسه وينسى شهوده بمشهوده ووجوده بموجوده إلى آخره من العبارات التي هي أقرب إلى الفلسفة منها إلى الحق. فكان الشيخ عبد القادر له محمل حق